أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ذرني ومن خلقت وحيدا. اعلموا أن الوليد بن المغيرة المخزومي كان ذا مال وولد، يملك المزارع في الطائف والمصانع في مكة، كان أغنى أهل البلاد، وكان له أكثر من 10 أولاد رجال. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ حاميم تنزيل الكتاب العزيز غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله وإليه المصير. لما سمعها قال لقومه والله لقد سمعت منه كلاما لم يكن من كلام الإنس ولا الجن، وإن عليه لحلاوة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لما قال له ماذا اجتمعوا وصاحوا وقالوا صبا الوليد مال إلى ملة محمد ورجاله، واتفقوا على أن يضطهدوه مع أنه كان من أفضل رجالاتهم بينهم. فلما حاصروه وضايقوه وقالوا كيف تقول هذا الكلام، تكذبنا وتصدق هذا الرجل، فاضطر إلى أن يغير نظريته. إذن فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ، ففكر وقدر، فكر وقدر ماذا يقول. في النهاية قال إن هذا لا سحر يؤثر، فقط منقول من اليمن أو إلى من الشام وإلى من غيره، وإنه لقول البشر. إذن فرحت قريش بشدة كفر هذا الكافر، وتوعده الله بما تسمعون. قال تعالى ذرني اتركني دعني ومن خلقت وحيدا لا أم له لا ولد ولا مال. هذا الوليد بن المغيرة المخزومي، وجعلت له مالا ممدودا من الطائف إلى مكة، وبنين شهودا ما يغيبون، مغنون ما يسافرون، حاضرون معه، ومهدت له تمهيدا في هذه الدنيا من أموال وغيرها. ثم يطمع أن أزيد، وقد طمع هو، أيطمع أن نزيده المال والولد بعد أن وقف هذا الموقف السيء؟ كلا، لا لا أبدا، لن نزيده بل نسلب كل ما أعطيناه. إنه كان لآياتنا عنيدا، هي العلة، معاند مكابر ويقول القرآن سحر ومحمد ساحر. إذن سأصليه سقر، وسقر جهنم طبق من درك من دركاتها يقال له سقر. سأرهقه صعودا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، الصعود جبل في جهنم 500 سنة ما ينتهي طوله، وهو مكلف بأن يصعده، كلما طلع هبط والنار تأكل أظفاره وأيديه. سأرهق صعودا، أعذبه بهذا العذاب الخاص بهذا الجبل الصعود. سأرهق صعودا، إنه فكر وقدر، ثم فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. هذا لما ضاعت صاحت قريش فيه وأرادوا قتله، قال لهم إذن سأنقض كلامي. فجاء والرسول يصلي وهو يسمع، فاسمعوا ماذا قال. قال تعالى عنه إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لعن، ثم نظر وتأمل وتروى، ثم عبس انكمش وجهه واسود وبصر، ثم أدبر واستكبر. بعد ما كان يعلن أنه كلام الله وليس بكلام البشر أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، ما هو إلا سحر فقط مأثور من اليمن ومن الشام ومن غيرها، ما هو كلام الله، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ما هو كلام الله. ومن هنا فرحت قريش وارتاحت. قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تطعو شيئا أبدا، لا العظم ولا اللحم، لواحة للبشر تسلخ الجلد واللحم، عليها 19 وهم الزبانية 19 زابين في النار. هذا هو واقع هذه الآيات، خلاصتها أن الرجل كان ذا مال وولد وكان عزيزا بين قريش، شاء الله أن يسمع الرسول يوما يقرأ بعض آيات حاميم غافر، فتعجب وجاء إلى قومه يقول، ثم كان يذهب إلى أبي بكر ويأكل معه قبل أن يتورط هذه الورطة. فلما بين لهم وأقسم لهم بالله أنه سمع كلاما ما هو كلام البشر أبدا، ليس من كلام الإنس ولا من جن، وإنه لعلى حلا، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن له كذا، وما هو بقول البشر، فغضبت قريش لذلك غضبة شديدة وأرادوا قتله. فماذا يصنع؟ ذهب مرة أيضا بعد هذا يسمع الرسول يقرأ عند البيت، فلما سمع ويقرأ وتأمل فكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، فكر وقدر، ثم نظر، ثم عبس واستكبر، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر. ففرحت قريش، ما هذا إلا سحر يؤثر منقول من جهة من الجهات من الشمال وإلى من الجنوب، وما هو إلا قول البشر فقط، ما هو كلام الله. وسيأتي جزاؤه في الآيات المقبلة إن شاء الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا المال والبنون والجاه من عوامل الطغيان إلا أن يسلم الله عبده من فتنتها. لكل آية هداية تهدي الصالحين إلى رضا الله ورضوانه. هذه الآيات التي تدارسنا من هدايتها أولا أنها تقرر أن المال والولد والدنيا والسلطان من شأن هذه أن تصيب الإنسان بالهلاك إلا من نجاه الله، لأن الوليد كان أبا لاثني عشر أكثر ولد وكان له مال من الطائف إلى مكة، فلما كان هكذا خاف أن يذهب ماله وأولاده فعدل عن الحق بعد ما عرفه ووافق المشركين، قال هذا ما هو إلا سحر فقط، أو يفرق بين الرجل وولده بين المرأة وزوجها. نعم. ثانيا من أكثر الناس من يعاند في آيات الله يريد صرف الناس عنها وإبطال هدايتها. من أكثر الكفار ذاك الذي يحارب آيات الله ويعاندها ويحاول أن يصرف الناس عنها، كما هو واقع اليوم وقبل اليوم يوجد ملاحد علمانيون يريدون أن يصرف المسلمين عن كلام الله وقرآنه. نعم. ثالثا بيان ما ظفر به طاغية قريش الوليد بن المغيرة من لعنة وعذاب شديد. بيان ما ظفر به والعياذ بالله الوليد بن المغيرة من اللعنة والعذاب الشديد، سأرهقه صعودا. نعم. رابعا تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. من هداية الآيات تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. الآيات تدل دلالة قطعية أن القرآن نزل من عند الله وأن الله أوحاه وأن محمد رسول الله، ولولا أنه رسول الله ما أوحى إليه ولا أنزل عليه كتابه. فمن هداية الآية تقرير النبوة المحمدية وأن كلام الله القرآن الكريم. نعم. وأخيرا تقرير البعث والجزاء. وأخيرا تقرير البعث والجزاء. أعود فأقول يا معشر المستمعين والمستمعات، لماذا خلقتم هنا؟ لماذا تنقلون إلى هناك؟ لما؟ اسألوا أهل العلم. والله ما خلقنا هنا إلا لنعبد الله بذكره وشكره، وما خلقنا في الدار الآخرة وننتقل إليها إلا من أجل أن يجزينا الله على أعمالنا في هذه الحياة الدنيا. واقرأوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا. إلا أن البشرية عبث بها الشيطان عليه لعين الرحمن فصرفها عن ذكر الله وشكره، ولا يذكر الله وشكره إلا واحد من الألف. وقد علمتم بالأمس يا آدم ابعث بعد النار من كل ألف واحد فقط، وهذا تشاهدونه الآن من اليابان إلى الصين الأمريكان، من هم المسلمون كم؟ هذا من عمل الشيطان عليه اللعين الرحمن. وإلا يجب أن يعلم الإنسان أنه ما خلق هنا ولا خلق له هذه الحياة إلا من أجل أن يعبد الله فقط. وقرأوا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لشيء آخر. لكن الشيطان والشياطين صرفوا كما فعلوا بالوليد، كاد يسلم ويذهب إلى أبي بكر ويأكل معه، فاغتاظوا لذلك وألزموه بأن يعلن عن كفره وتكذيبه لله ورسوله. نعم. والآن نستمع إلى آيات مرة ثانية مجودة ونتأمل ما فهمناه منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا